تشجع كوريا أطباق اللطش المفيد للصحة. تنظم مدينة بيونغيانغ مسابقة أطباق اللطش للتزيد من أنواع أطباقه. قدمت إلى المسابقة الأخيرة أكثر من 250 نوعا من أطباق اللطش. كما تصنع المطاعم في المناطق المحلية أيضا أطباق اللطش بصورة متميزة وتقدمها للزبائن. إن اللطش مفيد للصحة، فاستعمله أبناء كوريا في الغذاء العلاجي على نطاق واسع. هذا وتدفع مدينة بيونغيانغ ومدينة نامبو ومحافظة هونغهي الشمالية وغيرها أجلة تربية اللطش إلى الأمام بنشاط.